أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهم، ومن يضلل فلا هادي لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. نسأل الله عز وجل أنكم تكونوا جميعا بخير حال، وأن يوفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. النهاردة يعني لقاء بيتجدد مع بعضنا مع الأخلاق، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا ومع خلق جديد. لكن قبل ما نبدأ يعني كده، طمنوني على الحلقات اللي قبل كده. احنا قلنا ان احنا بناخد الاخلاق واحنا عايزين نطبق. حد بيطبق الكلام يا جماعة اللي احنا بنقوله، ولا احنا حاسة ان انت زي ما بنتكلم دخلنا وزي ما بنخرج، ولا ايه الدنيا عندكم عاملة ايه؟ يعني اسأل الله عز وجل ان يجعل بهذه الكلمات نفع لنا جميعا، وان يرزقنا العمل حتى لا تكون حجة علينا. طيب اللهم لك الحمد الجهدي. طيب ها، باقي الأخوات أخباركم إيه يا أخوات في الأخلاق؟ احنا بنقول عايزين نجدد أخلاقنا بقى، ونعرف حتى الأخلاق اللي هي اللي ما كانتش اللي غايبة عننا، نحاول إن احنا نجاهد فيها زي ما عادة بتقول كده. ولا احنا شايفين نفسنا جمال وحلوين ومش محتاجين هذه اللقاءات؟ يعني بالنسبة لنا اهو زيادة علم وخلاص. ربنا يعينك يا مريم، اللهم اصلحنا الله واياكم، اصلحنا الله واياكم، واسال الله عز وجل ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي اليها الا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. بندعي يا أخوات، بندعي إن احنا ربنا يحسن أخلاقنا. مين اللي بقت بتدعي بهذا الدعاء دايما كده وتقول يا رب ارزقني مكارم الأخلاق، ارزقني إن يكون عندي حسن خلق كده وأكون في أعلى مراتب الجنة بهذا الخلق؟ مين اللي بتجاهد نفسها في حسن الخلق؟ اللهم لك الحمد. طيب الحمد لله، يعني محتاجين ان احنا نثبت الدعاء دايما معانا في صلاتنا وفي اورادنا وفي كل شيء. ندعو الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاق، لان الانسان بدون اخلاق ولا اي شيء، والله والله من غير الاخلاق ولا اي شيء. يعني هذه هي القضية الاولى اللي بتهمني في الدورة دي، وربنا يرزقنا حسن الخلق حسن العمل وحسن الختام، انه ولي ذلك مولاه. النهاردة معادنا يعني حديثنا عن خلق من أجمل الأخلاق وفضيلة من أجمل الفضائل، خلق التربية على محبة الخير للناس وعدم الأنانية وحب الذات، وخصوصا في هذا الزمن الذي يعني الله المستعان زمن صعب جدا. بقينا بنشوف إن الناس بتكنز، والناس بقت كل واحد بقى بيقول يلا نفسي. فالنهاردة عايزين نتكلم على خلق من الأخلاق المفقودة، وكان هذا الخلق من أجمل ما ذكر في القرآن، إنه أن صاحب هذا الخلق هو المفلح الحق، بل هو الطريق إلى الجنة، ولن ينال البر إلا به، فهو سبيل للبر، فلا صلاح للنفس إلا بهذا الخلق. النهاردة هنتكلم عن خلق الإيثار. الإيثار خلق اليتيم اللي اتيتم بدري، الله المستعان، ما عادش موجود إلا في الندرة، إلا الندرة. وصاحب الخلق دلوقتي يعني صاحب الإيثار دلوقتي يقول لك ده انت عبيط قوي، انت ما انتش عايش، يعني مش عايش الزمن اللي احنا عايشينه. إثارة إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ وإزاي تدي للناس؟ وإزاي تعمل؟ يا عم ده إحنا في أيام ما أعلم بالله ربنا، صح ولا لأ؟ الدنيا بتغلي والحياة بتغلي وكل حاجة بقت بتغلي، إثارة إيه اللي أنت هتبذله للناس؟ خلينا النهاردة نتكلم عن هذا الخلق. هذا يعني خير الأخلاق ولغة العظماء، بل هو أفضل شعار لسلامة القلب ودليل على رسوخ الإيمان والثقة في الله عز وجل. خلق الإيثار علامة حب المرء لإخوانه وبرهان على سلامة النفس من الحقد ومن الحسد ومن الجشع ومن الأنانية ومن الأنا ومن حب الذات. سبحان الله، الإيثار من أعلى درجات المعاملة مع الناس، والإنسان بيرتفع بهذا الخلق يا أخوات. والله والله بتطبيق هذا الخلق يعني يرتفع المجتمع كله إلى أعلى القمة، قمة الأمن والأمان. ليه؟ لأن أفراد هذا المجتمع أصلا إذا تحلوا بهذا الخلق فقد تحلوا وارتفعوا من حظوظ الدنيا كلها. سبحان الله العظيم. طيب احنا النهاردة هي عايدة، يعني أنا مش هتابع التعليقات عشان ما تشغلونيش، بس خلت تعليقاتي إن شاء الله في الآخر. احنا عايزين نطبق ده تطبيق عملي للإثارة، بس هي بقى اللي بدرت وراحت قعدت بقى. الله المستعان. يعني ايه الإثارة أصلا؟ هذا الخلق يعني تقديم المرء غيره على نفسه فيما هو في حاجة إليه من أمور الدنيا. ده تعريف بسيط جدا لهذا الخلق. يعني إيه؟ تقديم المرء غيره على نفسه، تقدمي واحدة تانية على نفسك بس هي محتاجة وانت محتاجة، صح؟ من أمور الدنيا. فالإيثار هو عكس الأنانية وعكس حب النفس وعكس الطمع وعكس الجشع وعكس الاستحواذ. ويا له من فضل هذا الخلق والله يا أخوات. خلق الغائب ده في زماننا اللي الكل دلوقتي بقى بيدور على نفسه، كل بقى عمال يعين ويحوش ويقول لك ده احنا مش عارفين بكرة هيبقى فيه ايه، صح ولا لا؟ الكل عاوز ينهب، كله بيفكر، كل واحد بيفكر في نفسه دلوقتي. يا له من فضل هذا الخلق أن يكون محل ثناء الله عز وجل على أهل الإيثار، ووعد الله عز وجل لهم وعد بأنهم المفلحين الأخيار. يقول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مين؟ هم المفلحون، صح؟ الإنسان اللي بيؤثر على نفسه وهو في أشد الاحتياج، صح؟ هو ده الإنسان اللي بيوق شح نفسه. يعني كتير جدا من الأخوات اللي بتبعت تقول: هو أنا إزاي أدرب نفسي على الأخلاق؟ هو أنا إزاي، أنا عاوزة طريقة إزاي الواحد يبطل غل ويبطل حقد ويبطل حسد. هذا الخلق بيعالج نفسك أصلا، بيعالج أخلاقك أصلا. هذا الخلق إذا دخل في قلبك أخرج منه الحسد والشح والبغض والشحناء. شوفي سبحان الله العظيم، يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل غريب، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه إن هم إيه يجيبوا له أكل يعني. فقالت: فقلنا: ما معنى إلا الماء؟ انظري إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل نسائه مفيش في البيت أكل، ما معنى إلا الماء؟ مفيش غير مية بس، هذا بيت رسول الله. انظري إلى البيوت الآن، انظري لبيوتنا وثلاجتنا وبندعي الفقر وبندعي إن احنا ما معناش وبندعي إن احنا مش مكفيين المعيشة. ما معنى إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ من اللي يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا بضيف النبي. فخذ الرجل فانطلق به إلى امرأته، وبعدين قال لها إيه؟ فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تيجي تبص للواقع اللي احنا عايشين فيه ده، وخلي كده إيه، الضيف جايلك من غير استئذان، من غير أي حاجة، وقولك إيه؟ حط له ياكل، أكرميه. كثير جدا من النساء لا تضطجر، وازاي جايبه كده، وازاي ما يقولش، احنا مش عاملين حسابنا، ما عندناش غير اكلنا، صح؟ صح ولا لا؟ هتقولي عادي ومش عادي، لو عملها مرة، طب لو عملها التانية، طب لو عملها التالتة والرابعة والعشرة، هيكون نفس رد فعلك برضو؟ واحدة جات من غير استئذان كده ودخلت عندك وقالت لك هاتي لي اكل، الله، ده العبايه اللي انت لابساها دي حلوه قوي، ما تجيبها لي، هيكون رد فعلك ايه؟ فقال لها: اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا الا قوط صبياني، ما عنديش غير اكل العيال بس، يعني هي وزوجها ما فيش اصلا، هو ما فيش غير العيال بس، لو اكل صبيانها يعني، مش الاكل اللي هو الميت طبق اللي احنا بنحطهم على الطبلية ولا على السفرة ولا على الصينية وتشكلي وتنوعي، ده هو يعني حاجة يعني ايه، عيش، خبز، اي حاجة، اكل صبياني. فقال لها: هيئي طعامك، جهزي الطعام، واصبحي سراجك، صلحي السراج بتاعنا، ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء. الواد يجي يقول لك عاوز جعان، اقعدي اعملي كده ونيميهم من غير اكل. بوري الى سبحان الله العظيم. فدي موقف يوضح لك قد ايه الناس دي كان قلبهم عامل ازاي. اصل ما تيجي الاخت تقول لك اصل الصحابه يعني عشان كانوا مع النبي وكده، يعني ايه اللي كده؟ النفس مجبولة أصلا على مجبولة على المحبة، اكتساب الحاجة لنفسها، دي طبيعة النفس، هي عايزة الحاجة لها وخلاص. كونك ان انت بتنفقي او بتطلعي الحاجة اللي انت بتحبيها، مش اللي انت ركناها بقالك 5 6 سنين وبتطلعي تروقي دلابك، يعني ده انت بتطلعي الحاجة اللي انت بتحبيها، الحاجة اللي انت جايبها لحد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال لها، عملت ايه المرأة؟ هيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها بتصلح السراج، عاملة ان هي بتولع اللمبة وبتصلح المصباح بتاعها، قامت طافياه. ليه؟ عشان ما يشوفش وهم ما بياكلوش، فأطفأته، فجعل يرينه أنهما يأكلان. هما إيه، دنيا ظلمة والضيف عمال ياكل، وهما إيه كل شوية كده يجوا خابطين في إيده على أساس إن هما يعني إيه بياكلوا ويغمسوا معاه في الأكل، وبناكل إحنا كمان، هما ما بياكلوش. وبوري لما أصبح الصباح، أصبح غدا وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما؟ فأنزل الله عز وجل هذا الآيات، ذكر لمقام هذا الصنيع، ذكر لمقام هذا الخلق العظيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظري إلى هذا الخلق، كيف يؤدب الإنسان إلى أعلى مقامات العبودية، إلى أعلى مقامات الإيمان، إنك تؤثري لله عز وجل. يا له من فضل أن الإيثار من أعلى مراتب العطاء أصلا، أعلى مراتب البذل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من أبلغ العطاء يا أخوات هذا الخلق، فهو سبيل البر. طب إيه هو البر أصلا؟ إيه هو البر اللي أنا عاوزة من خلال هذا الخلق أحظى بالبر؟ إيه هو البر؟ يجيبك الله عز وجل، يعرفك ما هو البر وما هو فضل البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من؟ عدي معايا، ظوري إلى الأجور. البر ده أصلا هو الدين كله، الدين كله. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر، الله أكبر. نقف دقائق مع الأذان ونجيكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو البر. البر هو الدين كله، هو الخصال الجامعة كلها لمعالم الدين. لن تحظي بالبر ولن تنالي هذا البر حتى تكتسبي هذه الصفة، صفة الإنفاق مما تحبي، ويكون عندك إيثار. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. لذلك سبحان الله العظيم، الإيثار هذا دليل على الصدق، أولئك الذين صدقوا، ودليل على إيمانك، إيمان صادق خالي من حظوظ النفس. إيثار لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون إلا لله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إثارة لله عز وجل، تعملي لله عز وجل. هو ده، يا له من فضل. فهو من أفضل أنواع الصدقات وأعظمها أجر. يعني لما تؤثري حد وتعطي الحد حاجة معاكي، حاجة بتحبيها، حاجة أنت محتاجاها أصلاً، ومع ذلك تنفقيها، فهذا من أعظم الدرجات وأعظم الصدقات وأعظم الأجور. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا، ده احنا محتاجين وقفة مع الحديث ده، والله والله محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا، وقفة مع هذا الخلق. الصدق أعظم أجر، وأنت تتصدق وأنت صحيح صحيح. أصل في واحدة ما بتنفقش غير لما تتصدقش غير لما تلاقي عيالها بتتعب، ولا هي بتتعب وتقول اصل ده ومرضاكم بالصدقة، صح؟ ماشي جميل، بس طب وانت صحيحة ما بتنفقيش ليه؟ بتتصدقيش ليه؟ وانت صحيح شحيح، تعرف ان الفلوس غالية عليه قوي، الهدوم عنده يعني حاجة يعني ماركات ومش عارف ايه، شحيح بقى وخايف، خايف مش عارف بكرة في ايه، والدنيا كل يوم في زيادة، تخشى الفقر وتأمل الغنى، فانت خايفة، ده انت قلت ده انا عين الفلوس دي عشان هعمل بيها وهعمل وهعمل انفق منها، وانت تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، فمتفضليش قاعدة حتى إذا بلغت الحلقوم، تحس إن أنت بقى خلاص يعني إيه رجلك بره أهو خلاص يعني تكة وهتتكلي على الآخرة، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أما موت يا ابني بديل ومش عارف إيه، وأما موت بتصدق وأعمل لي إيه، أنت في أرض الواقع أهو، ما انت لسه عايشة في الدنيا وما متش ولا اي حاجة، تقولي ما معيش، طب ما معكيش يعني سبحان الله العظيم، دي من اعظم الصدقات ان انت تنفقي وتتصدقي وانت في صحتك مش تعبانة وانت ماسكة وحاسة ان الفلوس غالية عليكي قوي، جربتيها؟ جربتي كده مثلا ممكن يكون معاكي 5000 جنيه قلتي ده انا هجيب بالفلوس ده هي مثلا حاجة في جهازي، والله انا شفتها مع ناس يعني وعينا الفلوس، طب هاتي مثلا، طب هاتي 500 جنيه بس والله هنكمل شنط رمضان مش هقول لك حاجة تاني، كأنك بتنتزعي منها الروح سبحان الله العظيم، لا اصل انا عينهم ليا ده اصل انا مش عارفة ايه اصل انا سبحان الله العظيم، وتخشي الفقر من ضمن الحاجات اللي سبحان الله الواحد شافها، يعني بعض الأخوات كان زوجها بيشتغل يعني على قده كده يعني، كانت هي كل شهر يعني المفروض إنها مثلا تدفع حاجة في جمعية خيرية يعني، وبعدين كنا سبحان الله والله الفلوس منها يعني تحس ان هي ربنا بيبارك لها في رزق زوجها، تقول لك الحمد لله انا محتاجاه، انا عارفه ان الفلوس دي انا محتاجاه مبلغ بسيط ماشي بس انا محتاجاه، بس انا هطلعهم بنية الايثار لعلي الله عز وجل يوسع رزقي، حصل لها في بعض الاوقات لا أدري إنها تكون انتكاسة أو أي شيء، المهم إن هي قطعت هذا المبلغ، تقول لك لا بعدها أكلمها أصلا أنا بقى يا دوبك على قد العيال والمصاريف، وبرضو الفلوس دي كانت بتسد باب عندي وكذا وكذا يا ست طيب يعني الله المستعان، يعني في بيوت ناس مفتوحة بسبب إيثارك ده، انفقي ينفق الله عز وجل عليكي، انفقي يخلف الله عز وجل عليكي، والله اصل المبلغ ده لا ما وصراحة كده لا المبلغ ده بيسد معايا بمصاريف ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح واللي يعوز البيت يحرم على الجامع واللي واللي واللي واللي، تركناها وشأنها سبحان الله العظيم، والله والله 4 سنين زوجها قاعد من الشغل ما بيشتغلش، 4 سنين وأصبحت يعني نسأل الله أن يحفظ علينا نعمنا ويحفظ علينا النعمة، بتاخد فلوس من الناس، هي اللي بقت بتاخد، أنا لا أقول والله شفته يعني أنا شفته بعيني بعيني، فلعل سبحان الله العظيم هو ده ده من الايثار. انت محتاجه المبلغ، انا عارفه ان انت محتاجه الفلوس دي، عارفه ان انت جايبه اللبس غالي، عارفه ان انت بيتك يا دوبك على القد، معاشك على القد، الحاجات دي كلها على القد، بس اؤثري طلعي. هي دي من افضل الصدقات، دي من اعظم الاجور عند الله عز وجل، ان تصدق وانت صحيح التصدقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي من افضل الصدقات عند الله عز وجل، ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تقعديش وتقعديش لحد ما تحس ان انت بتموتي وترجعي تقولي اعملوا لي وبيعملوا لي وطلعي لي حته ذهب ده مش عارف ايه وطلعي لي واعمل لي، والله لما تموتي وتتكلي ما حد معبرك باي حاجه الا اذا كنت صالحه ولك عمل صالح ينفعك بعد موتك. دوري دوري وانت في الحياه دلوقتي، دوري على اخرتك، دوري على اخرتك، انفق انفق عليك. ف محتاجين فعلا للواقع العمل اللي احنا فيه دلوقتي. لو جات لك واحده قالت لك انا عايزه سكر، واحنا السكر عندنا بيغلى وعندنا البصل بيغلى وعندنا الحياه بتغلى، ها هتنفقي هتطلعي لها ولا لا؟ خلي اللي عندنا رمضان، خلي اللي عندنا محتاجينه، خلي اللي عندنا عاوزينه. وضعك ايه؟ وضعك ايه مع خلق الايثار؟ أنى للأيتام وأنى للأرامل وأنى للمساكين إن لم يكن في نفسنا هذا الخلق. مين يكون لهم يا أخوات؟ مين يكون للفقير اللي ما عندوش ومش لاقي؟ لما أنت بتكنزي وتحوشي وتجيبي وتعيني، صح؟ الناس دلوقتي بقت بتعين من لرمضان من أول دلوقتي، يقولك أصل رمضان ونخزن لرمضان، بقت أزمات. في عندنا أزمات اقتصادية بسبب التكنيز، بسبب حب الذات، بسبب إن إحنا عايزين وخلاص، أهم حاجة إحنا، أهم حاجة إن أنا مأمنة نفسي ومأمنة بيتي ومأمنة معاشي وعندي اللي يكفيني. طب اللي بره أنى لهم؟ مين اللي ينفق؟ مين اللي يبذل؟ الإيثار من أعظم الترابط الأخوي ما بين المسلمين. شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيمدح في الأشعريين، حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم يقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يجي في أي غزو كده من الغزوات تلاقي الواحدة زوجها مات ولا والعيال اتأرملت وما فيش وخلاص، لأن كان بالنسبة لهم الزوج هو ده يعني سبب الرزق لهم. الواحد يموت زوجها لازم حد من الصحابة والرجال، كانت المرأة الأرملة أصلا يعني كانت أكثر زواجا من البكر أيام الصحابة. ليه؟ ما ينفعش الواحدة الأرملة اللي عندها عيال ما ينفعش تتساب لوحدها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه عملوا ايه بقى؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كله بقى اللي عندك تجيبه وده اللي عنده يجيبه وده كله يتجمع كله كده في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسويه، فهم مني وانا منهم. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فهم مني وانا منهم. يا له من شرف، كل واحد يجيب بقى اللي عنده ويحطه، انت معاك درهم، انت معاك 5 درهم، انت معاك 10 درهم، كله يتجمع ويتقسمه بالسواسية، كله زي بعضه، محدش يقول ده انا عندي كتير وده عنده شوية وده ما عندوش، لا انت ما عندكش حاجة ده انا مديك اكتر، مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بمنقبة فهم مني وأنا منهم. يا له من فضل في الإيثار، أنه دليل على صدق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تحبي أختك ولا بتحبي جيرانك ولا بتحبي أختك المسلمة أحسن منك ولا لأ؟ تحبيها أكتر منك ولا لأ؟ بتحبيها زي ما بتحبي لنفسك ولا لا؟ سبحان الله العظيم، ده هذا من دليل صدق الإيمان. تقولي اه والله بحبهم وقلقانة عليها وخايفة عليها، وبشوف بتوع فلسطين بتقطع، وانت قاعدة حضرتك حاطة شوية اللب قاعدة بتقزقزي، ويا عيني عليك متحسرة. هل هذا حب؟ هل هذا حب انك تكوني شبعانة واختك، انت عارفة ان اختك الفلانية ما عندهاش اكل؟ هل هذا حب انك تكوني قاعدة متدفية بالبطاطين والنحيفة ومخزنة وعاينة، وانت عارفة ان فقيرة جنبك ما عندهاش اي حاجة، والشتاء بيقع على بيوتها وحالتها قرب؟ هل هذا حب؟ محبة الخير للناس، تطهير للنفس من الأنانية ومن الكراهية ومن الشح. من لهؤلاء؟ من لهؤلاء الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء والسكالى؟ إذا فشت الأنانية وحب النفس، الكل عاوز مصلحته، كل عاوز المصلحة. سبحان الله العظيم، كان الأنصار رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثال في هذا الخلق، حتى نزل فيهم قول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا من أروع الأمثلة. تخيلي إن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد ساب البلد ورايح مهاجر للمدينة، ولا معاه بيت ولا معاه حاجة، شايل بس بيت مراته ولا عياله، ومفيش لا فلوس ومفيش أي حاجة. تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا كل حاجة هجرة إلى الله عز وجل، طلبا لرضا الله عز وجل، فرارا بدينهم. يروحوا بلد غريبة، يروحوا على ناس غريبة ما همش عارفينهم. وما إن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤاخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد مهاجر يبقى معاه واحد، كل واحد من الأنصار يكون معاه واحد من المهاجرين أخوه. عارفة يعني إيه أخوه؟ يعني يتواجد في بيته أكله وشربه ومعونته، كل شيء منه. ده أخوك، ده حتة منك. أخوك ده يعني عامل زي أنت الدراع اليمين وهو دراعك الشمال، مينفعش الدراع يبقى متغطي والدراع التاني مكشوف. ده أخوك، دي أختك، دي أختك اللي في الدين وفي الإسلام وأخوة الإسلام، اللي أنت شايفاها ماشية متعرية ما بتنصحهاش لله عز وجل، تقول لها اتحجبي، اصلا والله العظيم ما بحب، والله انا بحب لك الخير زي ما انا بحبه لنفسي، انا مرضاش لنفسي ان انا اتحط في جهنم، مرضاكيش كده. اختك اللي انت بتشوفيها على معصية ما بتنصحهاش، ما بتدعيهاش الى الهدى، تقولي وانا مالي يعني، انا اكبر دماغي ورايح نفسي، وانا ويعني ما ربنا لو عايز يهداه ما كان هداه. خليكي صادقة، خليكي صادقة. يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فماذا كان رد الأنصار؟ انظري إلى هذا، فالإيثار فلاح وصدق إيمان ومحبة خير. يؤاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. وكان سعد بن الربيع ده كان من أغنى أغنياء الأنصار، مال واحد كده مليونير أيام الصحابة رضي الله عنهم، رجل غني. فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. ده في رواية، في رواية تانية يقول له: أقاسمك مالي وانظر إلى أي النساء من زوجاتي، ان هو ينظر اليها اللي تعجبه يطلقها ويزوجه. ايه ده يعني؟ لو بقول لك لو معاكي، لو معاه 1,000,000 جنيه، 1,000,000 درهم، فأنت نصهم وأنا نصهم، من يطيق ذلك إلا إذا كانت النفوس متجردة لله عز وجل. أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، شوف المرأة اللي أنت ترغب فيها أطلعها تزوجها. يا له من إيثار، من أبلغ صور الإيثار. فقال عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق، أنا عايز أشتغل. انظري إلى إيثار سعد، ما أبلغه وما أروع عفاف عبد الرحمن بن عوف. كان سعد أكثر الأنصار مال، يؤاخى بينه وبينه، حتى نزل قول الله عز وجل فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا ي... الله عز وجل يا أخوات، أنت بتقرأي الآية، ده مين اللي بيقول عليهم؟ ده مين اللي بيقول؟ الله عز وجل الذي يعلم سر وأخفى، ده الذي يعلم صدق نيتك. يعني مش بيعملها هو، ممكن يكون ظهر لعبد الرحمن بن عوف ان هو يعني ايه بيحب وبيحب له الخير اهوت، وشوف انت عارفه اللي هو بلغتنا كده عزومه المراكبيه، اتفضلي يا حبيبتي خدي شوفي اللي انت عاوزاه ايه، والله ما تغلى عليكي، صح؟ الاونطاجيه، في اونطاجيه كتير بقى دلوقتي ظاهريه، ما فيش صدق. فانظري الذي ينزل، سبحان الله العظيم، الله عز وجل ينزل قرآن يتلى في حقهم يوضح قد ايه الناس دي كانت صادقة. ده الله عز وجل اللي هو يقول: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله عز وجل يشهد لهم بصدق، بصدق لإيمانهم، بصدق فعلهم، بصدق قولهم. يعني لو عبد الرحمن قال له ماشي هات لي فلوسك، كان هيقسم له نصين الفلوس بتاعته، ومش هيكون في قلبه أي شيء غير الحب. مش بيديله يقول له يلا خد بقى يلا، مش عارفة انتوا طلعتوا لنا منين، صح؟ زي ما كتير جدا تبقى تلاقي الواحدة مثلا ممكن يجي لها ضيف وهي تكرمه في وجهه، لكن من وراه ده البخت المعلم بالله ربنا، ده كانوا طلعونا منين دول؟ كنا احنا ناقصين القرف ده، جالنا منين ده؟ صح ولا لا؟ مفيش صدق، مفيش صدق. فالإيثار له مقامات، له مقامات يا أخوات. ومن أعظم المقامات الإيثار أن تؤثري رضا الله عز وجل، رضا الله على رضا المخلوقين، أن تؤثري محبة الله عز وجل عن حب المخلوقين. سبحان الله العظيم، لما بقرأ في قصة سحرة فرعون حينما خالط بشاشة الإيمان في قلوبهم، كيف آثر الله عز وجل ورضاه على أي شيء؟ قالوا ايه؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ده بيحلفوا، ده هما بيؤثروا رضا الله عز وجل، وهم عارفين ان هم هيموتوا وهم هيتقتلوا، وعارفين مين فرعون اصلا، هم كانوا قبل كده، هم كانوا شغالين تبعه وشايفين اللي بيحصل، صح؟ والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ما أروع إيثار الله عز وجل، رضا الله عز وجل على غيره إذا عظمت فيه المحن، وإذا ثقلت فيه المؤن، وضعف عنه الطول والبدن. ما أعظم إيثار رضا الله عز وجل. وهو يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أغضب الخلق كله. ما أعظم إن تؤثري الله عز وجل، وتؤثري رضا الله عز وجل، وتؤثري محبة الله عز وجل، حتى لو الكل غضب، حتى لو الكل زعل، حتى لو اتكلم عليك ما تكلم، وقيل فيك ما قيل. من التمس رضا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. لما ترضي الله عز وجل وتؤثري رضاه، هيهمك الخلق؟ هيهمك؟ من التمس رضا الناس، رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. عاوز الناس خد الناس، عايز رضاهم خد رضاهم، والله ما هيرضى عنك. لكن لو رضي الله عز وجل عنك أرضى الله عز وجل، رضي عليك وأرضى عليك الناس. ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والإنام خضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هتعملي إيه برضا الناس والله عز وجل سخط عليك يا ترى؟ هل بتؤثري الله عز وجل وتؤثري رضاه، ولا لسه بتبصي على اللي بتتكلم، وعلى اللي بتمدح، وعلى اللي بتقول فيكي، ولا لسه بتؤثري الراحة والكسل عن طاعة الله عز وجل؟ لسه بتؤثري النوم والكسل والتفاهة على طاعة الله عز وجل؟ ما هو ده إيثار، ده إيثار. تلاقي الواحدة ممكن تنام عن الصلاة عشان النوم، عشان الراحة، عشان الكسل. لسه بتبطلي يعني، لسه وقع في هذا، ولا عندك إيثار لرضا الله عز وجل؟ لسه تطلب الثناء والمدح على العمل، وتؤثري كلام الناس على نظرة الله عز وجل لك؟ لسه بتؤثري المعاصي على الطاعة؟ لسه بتؤثري قرب الناس والأنس بهم على القرب والأنس من الله عز وجل؟ لسه جلسة الأصدقاء والجيران والأقارب وصحبتي وقريبتي والكلام والهزار والضحك أحب إليك من جلسة مع كلام الله عز وجل، مع خلوة في جوف الليل؟ أين إيثار الله عز وجل في قلبك؟ إنك تؤثري ما فيه رضاه عن ما فيه سخطه. من أبلغ أنواع الإيثار، إيثار رضا الله عز وجل. أما الإيثار مع الخلق، وهذا ما كنا نتحدث عنه، فلا تتعجبي من إيثار الأنصار والمهاجرين والصحابة، فلا تتعجبي من إيثارهم، فهم الجيل الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الأخلاق، صاحب الأخلاق العظيمة. وإنك لعلى خلق عظيم. تأتي امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فتقول يا رسول الله أكسوك هذه، جايبة له هدية، جايبة له بردة هدية يتغطى بها النبي صلى الله عليه وسلم في البرد، بأبي هو وأمي، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان محتاجها، حب هذه البردة وأخذها، كان محتاجا إليها فلبسها، فرآه رجل من الصحابة، رأى هذه البردة عليه فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها، حلوة أوي البردة دي، ما تجيبها لما ألبسها. إيه رأيك أنتي لو الموقف ده معاكي، هتعملي إيه؟ هتديها له؟ جايبة حاجة حلوة كده وغالية وقطيفة وبوبرة وبفرو وبتاع، القصص دي حلوة جميلة وشيك عليكي ومدفياك وحاجة يعني غالية كده وجالك من بره ولا كده، هتديها له؟ فواحدة قالت لك: الله، البيجامة اللي انت لابساها الجميلة دي، العباية اللي انت لابساها، جيبي لي العباية دي. هتضحكي ضحكة كده، ايه، صفرة كده، وتقولها: والله ما تغلاش عليك وانت قاعدة مكانك، صح؟ فقال: نعم. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قام لامه أصحابه، فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياه، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. قعدوا بقى مسكوه، إزاي تقول له كده؟ أنت عارف، أنت ما أحسنت لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم خدها وكان محتاج إليها ولبسها ومستني إن هو يلبسها، وتسأله وتقول له: هات لي البردة دي. وقد عرفت أنه، أنت عارف إن النبي مش هيقدر يمنعك ولا يقول لك لأ، ولا يقول لك لأ ده الهدية ما بتتهداش، صح؟ زي ما إحنا تقول لك: لا والله ده هدية من صاحبتي، ما الهدية ما تتهداش. قد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها. لكن انظري إلى هذا الإيثار، ما أحسن هذه، فاكسنيها. قال: نعم، تفضل خذي. حلوة أوي اللي أنت لابساه ده، تديها لي؟ آه خديها. خلعه وتديها لها. الله، ده انت بتحبيها، ده انت شارياها، ده انت قعدتي تحوشي كل شهر فلوس عشان تجيبي الطقم ده واللبس ده إيثار، إيثار النبي صلى الله عليه وسلم. هل في كل حاجة نؤثر؟ حلو الجميل الإيثار ده، خلق رائع، لكن هل في كل حاجة إن إحنا نؤثر؟ كل حاجة يعني نطلعها للناس؟ هناك إثار في أمور الدنيا، وهو ده اللي إحنا كنا بنتكلم عليه كله، مأكل، مشرب، لبس، أي حاجة من أمور الدنيا. أيضا في إثار مشاعر، نسيت أتكلم عنه، الله المستعان. إثار مشاعر، احتواء، في ناس محتاجة احتواء، في ناس محتاجة حب، في ناس تؤثريها بالوقت، تؤثري نفسك، يعني تؤثري بالوقت، تؤثري بالجهد، ليس يعني الناس اللي معهاش فلوس، معهاش حاجة خالص، يعني كيف يكون لها حظ من هذا الخلق؟ إثار مشاعر، إثار حب، إثار اهتمام، إثار وقت، تعطي وقتك لغيرك. هل في كل حاجة يبقى فيه إثار؟ الإيثار في القربات لا يصح. يعني إيه؟ في قرب واجب، قرب الواجبات، قرب الواجب اللي هو لا يجوز فيه الإيثار، زي إيه؟ مثلا معايا مية للوضوء بتاعتي، هو مفيش غيرها، بس يعني لو أنا اديت لحد المية دي مش هعرف اتوضى ولا هعرف اصلي، يبقى ده ما ينفعش، ده قرب. ليه؟ لأنه بواجب، والإيثار في الواجب محرم. طيب في المستحب، في المستحب أكثر العلماء على الكراهة، أمور المستحبة. يعني أنا دخلت أنا وسارة المسجد، أسأل الله عز وجل أن يجمعني بسارة ويجمعني بكم جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. دخلت أنا وهي المسجد، مفيش غير مكان واحد في الصف الأول، مش هروح أقول لها يلا يا سارة ادخلي المسجد بقى، ادخلي أنت في الصف ده، يلا أنا بأسرك على نفسي. لا حضرتك، هذا من الإيثار اللي فيه كراهة، مفيش كراهة، في كراهة. واضح كده؟ يبقى في إيثار القربات اللي هو فيه واجب، ما ينفعش إن أنا أؤثر في الواجبات. والمستحبات في المقامات اللي هي المفروض لها فضل، فعشان ان احنا مثلا في عندنا عمل خير، مين اللي تعمله؟ اقول لها يلا انا بأثرك عليا. لا، في القربات او الامور اللي في المستحبات فيها كراهة. صلى الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخلق، ويرزقنا هذا الخلق الجميل الرائع. اللهم آمين. معلش عشان طولت عليكم، لكن سريعا سريعا، إزاي أكتسب هذا الخلق، خلق الإيثار؟ أول حاجة إحنا قلنا إن مسألة الأخلاق، كل مرة هنذكر ذلك، لأن أول صفات إن أنت تكتسبي هذه الصفة ان يكون عندك رغبه صادقه اصلا في التحلي بها، الرغبه الصادقه في ان انا اتحلى بالاخلاق، ان يكون عندي معالي اخلاق، وان يكون عندي احسن اخلاق. فمن احسن الاخلاق واشرفها واعلاها الايثار، لازم يكون عندي رغبه صادقه، لازم يكون عندي رغبه صادقه في ان انا اتعلم واكتسب هذه الصفه، مش مجرد بس ان انا عاملاها وخلاص، او ان انا سمعت عنها وان شاء الله بقى لما تبقى تيجي ظروفها. لا، لازم يكون عندك رغبة صادقة في ان انت تتحلي. اذا وجدت عندك الرغبة، هو ده اللي احنا بنسأل عليه، سؤال الله عز وجل الاخلاق، يرزقك حسن الخلق، هل انت عاوزة تحسني خلقك ولا لا؟ لازم يكون في عندك الرغبة دي. في واحدة تقول لك والله أنا حلوة كده، أنا أصلا جميلة وأخلاقي كويسة ومعاملتي حلوة مع الناس، وأنا في غنى عن هذه الأخلاق. فأنت محتاجة يكون عندك صدق، صدق التغيير. هي دي الجزئية المهمة في إن أنت عاوزة تكتسبي أي صفة من الأخلاق، يكون عندك صدق التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عاوزة تتغيري، يبقى انت بتجهدي، بتجهدي في التغيير. دي اول حاجة، يكون عندك رغبة صادقة في التحلي بهذا الخلق، يكون عندك رغبة صادقة في ان انت تتخلي عن سوء الاخلاق. واحدة تقولي والله انا حاسة ان انا يعني، وده سؤال والله يعني عرض عليا، تقول لك انا حاسة ان انا عندي شح، عندي بخل، بس انا عايزة، انا مش عارفة اتغير، انا مش عارفه اتغير. وقلت لك انا عندي والله يعني ايه، حب ان الواحد يكون عنده حريص، يعني مش هنقول بخل بس حرص، حريصه جدا، بتحسب كل حاجه بالظبط، وبتحسب لكل حاجه بالمليم وبالجنيه، يعني في حرص شديد شويه. فانت لازم يكون عندك رغبه صادقه في ان انت تتخلي عن اخلاق اللئام، الشح، كراهية، حب الذات، الأنانية، أنا إشكالية كبيرة، إشكالية إن أنا وبس، أنا وفقط، أنا الأول. عشان تكتسبي لازم يكون عندك رغبة في إن أنت تتخلي عن هذه الأخلاق. أيضا يكون عندك مواظبة دائمة لهذا الخلق، كل مرة كده اشتري حاجة تكوني بتحبها قوي، أكلة بتحبها قوي، وأنفقيها، حتى تألف النفس إن هي تكتسب هذه الخلق، تكتسب هذه الصفة. يكون عندك مواظبة دايما كل فترة تعملي حاجة، تؤثري حاجة، تطلعي اللي عندك حاجة وتنفقي منه، مش تطلعي الحاجة اللي انت ما انتش محتاجاها. تقولك ما هو لله، ما هو كله لله. لا حضرتك، انت بتنظفي الدولاب بتاعك، وبتنظفي المطبخ بتاعك، وبتنظفي الفريزر بتاعك. الحاجة اللي انت ما عدتش عاوزاها بتطلعها، وتقولي يلا ما نطلعها لله. ليه ما يطلعش لربنا الأحسن؟ ليه ما يطلعش لربنا الأجمل؟ ليه ما يطلعش لربنا الأفضل؟ لازم تتعودي على كده، تكلفي نفسك كل فترة من كل، حتى تألف النفس كده. عمرك ما هتقدري تطهري القلب إلا لما بالتدريب العملي لها، وإن أنت كمان تعرفي فوائد وفضل هذا الخلق. رددي دايما في نفسك كده، يعني رددي دائما في نفسك خلق الإيثار فضله إيه، مكانته إيه عند الله عز وجل. أنت ما بتعملي كده وتعملي هذه الصفة وهذا الخلق وتتعاملي بيه، انت ما انتش مضحوك عليكي، ولا انت غبية، ولا انت مش عايشة الواقع. لا والله، انت بتؤثري رضا الله عز وجل، انت بتؤثري عشان تكوني من الصادقين المفلحين المخلصين المتقين عند الله عز وجل. فاكتساب اي خلق يا اخوات محتاج مجاهدة، محتاجة ان انت تجاهدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بتجاهدي عشان تحسني اخلاقك، وكلنا بنجاهد. فكريش ان حد كلنا يعني كمل في الاخلاق، ده احنا يعني مستورين بستر الله عز وجل علينا. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخلق. محتاجة صدق، محتاجة استعانة بالله عز وجل، محتاجة ان ربنا يوفقك، وان انت تستعيني بالله عز وجل ان يعينك على حسن الخلق. يعني سبحان الله العظيم، دي يعني ما تيسر لنا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.